السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكاها. قصتنا هذه تتحدث عن التابعي الجليل علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تبدأ القصة عند الشاه زينان ابن تيرتزر ملك الفرس، وكانت من السبايا الذين ظفر بهم المسلمون في حربهم ضد الفرس. أسلمت الشاه زينان وسميت غزالة، وتزوجت الحسين بن علي رضي الله عنهما، وأنجبت له طفلا جميلا سماه عليا تيمنا بجده الصحابي الجليل علي بن أبي طالب. توفيت غزالة وابنها علي ما يزال رضيعا، فأشرف أبوه الحسين على تربيته، وعندما بلغ الطفل 7 سنوات أرسله والده الحسين إلى مسجد جده الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم من صحابته الكرام القرآن الكريم والسنة الشريفة. شب علي ابن الحسين على حب الصلاة، وكان إذا توضأ ارتجف جسمه، فسأله أحد أقرانه يوما: لم ترتجف بعد الوضوء يا علي؟ أجابه: لأنني سأنادي بعد قليل ربا عظيما خلق السماوات والأرض وما بينهما، أليس حريا بي أن أتهيأ لمخاطبة هذا الرب العظيم؟ كان علي يطيل صلاته وسجوده، ولأنه كان يجد راحته في السجود ويشعر أنه ساجد بين يدي الرحمن الرحيم، وقد ترك طول سجوده علامة على جبينه حتى عرف وشاع بين الناس تسميته بعلي السجاد، كما لقب أيضا بزين العابدين لكثرة ما كان يحب العبادة والتقرب إلى الله تعالى بجميع أنواع الطاعات. كان علي زين العابدين حسن الخلق في تعامله مع الآخرين، يساعد محتاجهم ويعين ضعيفهم ويعطف على صغيرهم ويوقر كبيرهم. كان يتسامح مع من يسيء إليه. يحكى في هذا أنه كان خارجا مرة من المسجد النبوي، فتبعه أحد المأذورين الحاقدين يسبه ويشتمه، فاغتاظ الناس من ذلك الشاتم لابن بنت رسول الله، فهرعوا إليه يريدون تأديبه، ولكن عليا كان أطبق منهم إليه، فصاح بالناس يأمرهم أن يكفوا عنه، ثم تقدم منه وقال: لقد سببتنا بما علمت، وما كثر عنك من أمرنا أكبر. وهذا لا شك تواضع من زين العابدين، وإلا فأية ذنوب يمكن لهذا السجاد أن يرتكبها. ثم ابتسم في وجه شاتمه وقال له: ألك حاجة يا أخي حتى أعينك على تحصيلها؟ لم يجب ذلك المأجور الحاقد بشيء، فقد عقد في الدهشة لسانه، فاقترب منه زين العابدين وخلع كساء كان يلبسه فوق ثيابه وألقاه على كتفي الرجل قائلا: هذا هدية لك مني يا أخي. لا شك أن زين العابدين تذكر في هذا الموقف قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عمل علي زين العابدين في التجارة، وبارك الله تعالى له في تجارته، فكانت تدر عليه الأرباح الكثيرة، وبذلك جمع بين العبادة والعمل، وكان ينفق من المال الذي أعطاه الله إياه على الفقراء والمحتاجين. وقصته مع الإنفاق على الفقراء قصة غريبة عجيبة. كان إذا جاء الليل تلثم وحمل أكياس الدقيق وأنواع الطعام على ظهره، وخرج خيفة عن أعين الناس، فجاب أحياء المدينة ليضع الدقيق والطعام أمام أبواب الفقراء، ثم يطرق الباب ويفر دون أن يراه أحد. شاع أمر هذا المتلثم الجواد على كل لسان، وتمنى الجميع أن يعرف من هو، ولكن حرص السجاد على كتمان الأمر حتى عن أقرب المقربين إليه أبقى هذا الأمر في طي الأسرار، حتى إذا مات علي السجاد عرف الناس أنه صاحب اللسان. ولكن كيف عرفوا ذلك؟ هل كشف سر هذا الملثم أحد أو أشاعه؟ الحقيقة أن الناس عرفوا هوية المتلثم من أمرين: أولهما أنه اختفى منذ أن وري السجاد الثرى، وثانيهما أثار سواد تركها حمل الأكياس على شق السجاد الأيمن من الخلف، رآها كل من حضر غسله بعد أن مات. عرف الناس كلهم أن السجاد هو ذلك الملثم الذي كان يطرق الأبواب ويضع الطعام، ولهجت ألسنة الناس: رحمك الله يا سجاد، رحمك الله يا زين العابدين، ورحم أباك الحسين وجدك علي، وصلى الله على جدك محمد أزكى الصلاة وسلم أتم السلام. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: